يقول هذا: هل تسمح بإرسال نسخة من هذه الكتب إلى بلدي مع تسجيلاتها ليستفيدوا منها هناك؟ هذا ليس إلي، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا العلم دين الله سبحانه وتعالى، مثل هذا لا يحتاج إلى أن تطلب الإذن فيه، ولا نقول هذا نروج لأنفسنا، بل والله لو نجد أحد يكفينا العلم لسلكنا طريقا آخر في نفع أنفسنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.